وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحكم العدل في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه قولا وفعلا، إن ربي على صراط مستقيم فلا يحيف في حكمه ولا يدور، وما ربك بظلام للعبيد، الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ووعد الظالمين الوعيد الأكيد. وفي الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهو الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، بل يحصي عليهم الخردلة والذرة والفتيل والقطمير. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكم. الله عز وجل هو الحكم، أي الحاكم سبحانه وتعالى، الذي يحكم بين عباده وفيهم بما شاء وأراد. قال: الحكم عدل في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه. هناك أنواع من الحكم يتفرد الرب سبحانه وتعالى بها، كما قال عز وجل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحكم ما يريد. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالنوع الأول من أنواع الحكم الذي هو لله عز وجل الحكم القدري الكوني، أن يحكم الله سبحانه وتعالى بما يريد أن يكون في عباده وفي خلقه فيكون ذلك الشيء. فالله عز وجل يحكم فيهم بما أراد، وحكمه نافذ لا معقب لحكمه عز وجل، ولا راد لهذا الحكم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحكم الله سبحانه وتعالى بأن يكون أمر معين وينفذ ما قدره عز وجل، هذا معنى الحكم الكوني. لا يوجد من يعقب عليه أو يرد أو يستطيع عدم إنفاذ هذا الحكم. وكما ذكرنا قوله عز وجل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، يشمل هذا النوع. وكذلك قوله عز وجل على لسان يعقوب عندما أمر أبناؤه بأن يدخلوا من أبواب متفرقة، قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فهذا الحكم الكوني القدري، ذلك أنه خاف عليهم فيما يذكرون من العين أو من الحسد، أن يقولوا أحد أو عشرة رجال أبناء رجل واحد فأمرهم بالتفرق. هذا الأمر وهو الحسد أو العين أمر قدري كوني، وما يصيبهم من ضرر أمر قدري كوني. فقال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. فإذا حكم الله بضرركم وقع، وإن حكم بنجاتكم نجوتم. فهذا الحكم القدري الكوني، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذا قوله عز وجل: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهو عز وجل ينصر من يشاء ويخزي من يشاء ويؤيد من يشاء ويجعل العاقبة لمن شاء والهزيمة على من شاء. فهذا أمر قدري كوني، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهو يشمل هذا النوع من الحكم. والواجب في يعني الواجب على العباد في هذا النوع من الحكم القدري الكوني على أنواع منه، فإنه يشمل ما للعباد فيه إرادة وما ليس لهم فيه إرادة. وما ليس لهم فيه إرادة ينقسم أيضا إلى ما يمكنهم أخذ ببعض الأسباب في دفعه وما لا يمكنهم ذلك. فما حكم الله عز وجل مما للعباد فيه إرادة نعني بذلك أحكامه على عباده بالطاعة والمعصية، فإن ذلك بلا شك من أحكامه وداخل تحت قضائه وقدره. حكم الله بوجود الطاعة من أهل طاعته، وحكم سبحانه وتعالى بوجود المعصية، وذلك أن الطاعة والمعصية والإيمان والكفر أشياء داخلة في قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فواجب العباد تجاه هذا النوع من الأحكام فيما يتعلق بالمعصية أن يفروا من هذا الحكم إلى حكم آخر، أن يدافعوا هذا الحكم بحكم آخر، فإذا وقع عليهم حكم من الله عز وجل بالمعصية بادروا إلى دفعه بحكم من الله عز وجل بالتوبة، استعانوا بالله عز وجل أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا وأن يتركوا المعصية وأن يفعلوا الطاعة حتى تبدل السيئات حسنات في أفعالهم. فهذا الحكم يدفع ويفر منه كما أشار إلى ذلك عمر، ولكن في أمر من الأمور التي للعباد فيها أسباب أو قدرة على الأسباب وإن كانت تجري بغير إرادة منهم في الأصل. فهذا الحكم إذا وقع عليهم بالمعصية اعترفوا على أنفسهم بالذنب وقابلوا هذا الحكم بمداواة ما جرى منهم بالتوبة إلى الله وبإتباع السيئة حسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا هو الواجب، ولهم في ذلك عبوديات أخرى بالإضافة إلى المدافعة، أن يدافعوا هذا الأمر كما ذكرنا بالتوبة، عبودية شهود عدل الله فيهم وأن ما أصابهم كان منهم أي بسببهم وأن الله لم يظلمهم، وعبودية الانكسار والذل لله عز وجل، فإن العبد ينكسر لله سبحانه وتعالى بأمور عدة منها أن يذل وينكسر له بالمعصية، فإن المعصية تكسر القلب بلا شك، فيشعر العبد بأنه لا جابر له إلا الله عز وجل وأنه حكم عدل قدر عليه ذلك بعلمه وحكمته ووضع الأشياء في مواضعها، فيدعو الله أن يصلحه ويجبره ويعالج ما أصابه من ذلك فيوفقه لطاعته سبحانه وتعالى. وأما حكم الله عليهم بالطاعة فعليهم أن يشهدوا ذلك منه تفضلا سبحانه وتعالى ومنة ورحمة، ويقابل ذلك بالشكر له عز وجل والاعتراف بفضله ونعمته وعدم نسبة ذلك إلى النفس التي هي مصدر السوء والشر والجهل والظلم لو تركت وشأنها، فما بها من خير فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا شهد العبد طاعة لله عز وجل حكم لله عز وجل بالطاعة وقعت منه قابل ذلك بالافتقار إلى الله والحمد له والشكر لنعمه والاعتراف بفضله والثناء بها عليه وعدم الاغترار بالنفس ونسبة الفضل إليها أو أن يقول هذا لي أو غير ذلك مما يقع من بعض الناس أو من كثير من الناس ممن يفسد الشيطان عليهم طاعاتهم بسبب ذلك، ويزداد هدى بتوفيق الله سبحانه وتعالى له في هذا النوع من الحكم. فهذا النوع الأول وهو المتعلق بأفعال العباد الاختيارية التي تجري بمشيئتهم وقدرتهم، حكم الله بذلك، حكم الله أن تقع هذه الأفعال باختيار العباد بإرادة العباد وقدرتهم، ولو حكم بغير ذلك لكان، ولو أراد عز وجل أن يكرههم على الإيمان لفعل، أو أن يجري الإيمان منهم بغير إرادة منهم كما يحدث فيهم الجوع والعطش ونحو ذلك لفعل، ولكنه سبحانه قدر أن توجد الطاعات والمعاصي بإرادة من العباد وله الحكم في ذلك عز وجل. وأما النوع الثاني من الأحكام القدرية الكونية فما يجري على العباد بغير إرادة منهم، ولكن هو نوعان: نوع قدر الله للأمر فيه أسبابا يقدر العباد على الأخذ بها لدفع قدر الله المؤمن أو لدفع حكم الله بالمؤلم وطلب ما فيه النفع والبحث عن حكم الله عز وجل الذي فيه نفع ولذة ومصلحة للعباد. فهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في هذا النوع الأخذ بالأسباب المشروعة الحلال، فإن فيه نوعان من الأسباب: حلال وحرام. فما أحل الله من الأسباب أخذ به، كما أن الإنسان يرد في نفسه بعد مدة من عدم تناوله الطعام والشراب جوعا وعطشا، ويجد في نفسه يخلق هذا فيه من غير إرادة منه رغبة في الجنس الآخر مثلا ورغبة في تنفس الهواء، يجد العبد نفسه تندفع إلى ذلك تلقائيا. فماذا شرع الله لأنبيائه؟ البعض من الناس يظن أن الاستسلام لهذا الحكم مشروع معنى مشروع ومعناه أن لا يأخذ بالأسباب فيتوقف عن الأخذ بها في بعض الأمور في الحقيقة، وإلا فعند التأمل يستحيل أن تستمر حياة إنسان بدون أخذه بهذه الأسباب من طعام وشراب وكذا من أخذ نفس. وأما في أمر شهوة الجنس وكذا أمر التداوي مثلا فإن هذه كما ذكرنا تجري في العبد بغير إرادة منه أصلا يمرض، فهل يأخذ بأسباب الشفاء إذا قدر على ذلك ويجد في نفسه رغبة في يجد الذكر رغبة في الأنثى ونحو هذا، فهل يأخذ من ذلك بالأسباب أم يمتنع منها؟ نقول أن الذي جعله يأخذ بالأسباب وشرع له الأخذ بالأسباب الحلال في الطعام والشراب والنفس كذلك شرع له الأخذ بالأسباب الحلال المباحة والمستحبة والواجبة أحيانا فيما هو من جنس هذه الأمور كالنكاح وكالتداوي ونحو ذلك، ولكن مبدأه يقع بغير إرادة من الإنسان، لكن له قدرة على دفع أو رفع ما وقع منه، فهذا يشرع فيه الأخذ بالمباح وترك المحرم. فلو أن الإنسان جاع أو اشتهى شيئا من الطعام يجد لذة في نفسه إذا أكل ويجد رغبة شديدة في تناوله إذا تركه، ويمكن أن يتناوله من حرام، يمكن أن يأكل أو يشرب الشراب المباح ويمكن أن يشرب الخمر، ويمكن أن يأكل اللحم الطيب ويمكن أن يأكل الميتة أو الخنزير ليسد جوعه، فعليه أن يتناول الحلال وأن يتجنب الحرام. وكذا ورد في نفسه رغبة في الجنس الآخر فيتزوج ويتسرى ولا يزني ولا يفعل الفاحشة وهكذا، لا يتناول مثلا ما حرمه الله من أمر الدواء. فهذا الحكم القدري الكوني الذي يجري على العباد من غير إرادة منهم ولكن لهم قدرة على أخذ الأسباب الجالبة للنفع والدافعة للضر، فالمشروع من ذلك أن يأخذ الإنسان الأسباب ولا يعطلها، ولكن يأخذ ما حل ويدع ما حرم، فيطلب الطلب الجميل، لا يترك الطلب بالكلية ولا يعطل الأسباب، ولكنه يطلب الطلب الجميل، وهو في أخذه لذلك له عبوديات فيما يتعلق بهذا الاسم، فهو يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيما يسر له من أسباب حياته من طعامه وشرابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين. فيشهد وحدانية الله عز وجل في ذلك، ويشهد فضله سبحانه وإحسانه إلى عبده فيما يسر له من تلك الأسباب، كما يشهد حاجته وفقره ويتضرع إلى الله، فجوعه وعطشه علامة فقره وعجزه. وأن بدنه خلق خلقا لا يتمالك، خلق خلقا ضعيفا، خلق لا يقوم بنفسه، لا يقيمه إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. فإذا شهد ذلك لم يتكبر ولم يتعظم في نفسه ولم يظن بنفسه الكمال أبدا، بل عرف نقصها وعجزها وضعفها، فيتواضع لله ولا يتكبر على خلق الله، فهو مثلهم كلهم، جائع إلا أن يطعمه الله، عطشان إلا أن يرويه الله، ضال إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني من الأحكام القدرية الكونية التي تجري على العباد بغير إرادة منهم، فهو الذي لا قدرة للعباد على دفعه ولا على أخذ أسباب تتعلق به، كموت قريب أو مرض لا شفاء منه أو مصيبة وقعت، فهذا الحكم عبوديته التسليم، المسالمة والرضا والصبر على الألم الذي يصيب العبد في ذلك، يرضى ويسلم ويفوض أمره إلى الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا المشروع فيه المسالمة للحكم، يسالم حكم الله عز وجل ولا يعارضه كما ذكرنا، لأنه لا سبيل إلى معارضته، ويجري على العبد شاء أم أبى، يجري على المؤمن والكافر والبر والفاجر. فهذا النوع من الحكم لا ينال العبد بالتسخط عليه إلا غضب الرب عز وجل، ولا يجلب عليه إلا ضرره في الدنيا والآخرة إذا سخط هذا الحكم ولم يستسلم له، كما يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمه والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا هو الواجب في هذا الحكم القدري الكوني الذي لا قدرة للعبد على الأخذ بشيء من أسبابه، لا أسباب رافعة ولا دافعة ولا جالبة ولا مانعة، لا بد أن يستسلم ويرضى. والصبر بداية ذلك وهو الواجب، والرضا تتمة ذلك وهو المستحب، وهو أن لا يتمنى خلاف ما وقع، بل نفسه لا تحدثه بخلاف ما وقع وجرى، وذلك لأن استغراقه في شهود حكمة الله وقدرته وعدله والفضل الذي يترتب على هذا الصبر والثواب والأجر أذهب عنه ألم المصيبة وألم ما لا قدرة له على دفعه كما ذكرنا. وقد أطلق بعض من يتكلم في أعمال القلوب أن الواجب مطلقا على العبد المسالمة للحكم، ولم يفصل هذا التفصيل الواجب، وظن أتباعهم أو كثير منهم أن من ضمن المسالمة للحكم أن يستسلم وأن لا يعترض على الحكم المتعلق بالطاعة والمعصية، فظن أن الطاعة والمعصية سواء من العباد، لأن حكم الله القدري الكوني كان بكل منهما، فقال: إن مشاهدة العبد للحكم لن تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، وهذا ضلال مبين بل كفر والعياذ بالله. وإن صدر ممن صدر منه، أحسن أحواله أن يكون مثل المجانين حين تكلم بهذا الكلام، فلا يؤخذ بقوله لغفلته وذهاب عقله حين قال ذلك. فإن مشاهدة العبد للحكم كما ذكرنا على الأنواع المختلفة، وهو يشاهد حكم الله بالطاعة فيرى فضل الله، وبالمعصية فيرى عدله وحكمته، ولا بد أن يفر ويدفع قدر حكم الله القدري بالمعصية إلى حكمه بالطاعة، وهكذا كما ذكرنا. وهناك أيضا خطأ في هذا الإطلاق المسالمة للحكم حتى في الأحكام القدرية التي للعبد فيها مأخذ بالأسباب، فمثل هذا لا يجوز لعبد أن يقول: أنا لا آكل ولا أشرب لأن حكم الله علي بالجوع والعطش نافذ، وكذا إن حكم علي بالشبع أو الري نافذ فيقول لا فائدة من الطعام والشراب، وهذا لا يستطيع الحياة به إذا طبقه، وأن كان يطبقه في غير ذلك كالتداوي كما ذكرنا وكالنكاح أو الأخذ بالأسباب في الجملة، الاكتساب أسباب الرزق، طلب أسباب الرزق ونحو هذا. فنقول أن الواجب أن يأخذ الإنسان ما حل ويدع ما حرم. فأما النوع الذي ذكرناه فهو الحكم القدري الكوني بما لا قدرة له عليه فيقابله بالاستسلام، وكذا منه ما إذا أخذ بالأسباب فيما يقدر عليه فلم تثمر هذه الأسباب نتائجها، كأن يطلب مثلا الرزق الحلال فلا يجد أثرا لذلك، كلما طلب فرزقه ضيق مثلا، لا يجد الغنى الذي يطلبه فلا يتسخط ويستسلم لقدر الله، يأخذ بالأسباب المقدورة ولا يقول لماذا يقع علي كذا وأنا في ضيق من كذا، قد أخذ بالأسباب ولم تثمر الأسباب نتائجها، هذا صار من النوع الثالث، مع أن أصله يعني من النوع الثاني وهو الذي يقدر على أسبابه، لكنه طالما أخذ بالأسباب فلم يجد لها نتيجة ولم يجد لها أثر، أخذ الدواء ولم يشفى، فهذا واجبه التسليم. ومن ضمن مشاهد العبودية في ذلك أن لا يعتقد في الأسباب، بل يعلم أن الله هو الذي يقدر الأسباب كما يقدر كل أنواع الحكم سبحانه وتعالى. فربما أوجد الله بالأسباب نتائجها، وربما منع هذه النتائج، فلا بد أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى. لذا قال أهل العلم الأخذ بالأسباب واجب والاعتقاد في الأسباب شرك. فهذا الحكم القدري الكوني بأنواعه. أما الحكم الثاني فهو الحكم الشرعي الديني، ولله الحكم في هذا النوع بلا منازع، لا ينازعه أحد ولا يحكم معه أحد سبحانه وتعالى، كما قال ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذا شامل للأول والثاني معا. وأما على القراءة الثانية ولا تشرك في حكمه أحدا، فلا يحتمل غير الحكم الشرعي، ويكون النهي متوجها إلى المكلف بأن لا يطلب الحكم إلا من الله عز وجل، وهي مسألة عظيمة الأهمية في حياة كل مسلم. وذلك عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فمن جعل الحكم لغير الله فهو والعياذ بالله قد عبد غير الله. من اعتقد أن غير الله له أن يشرع من قبل نفسه من دون الله أو مع الله، أو له أن يعدل أحكام الله ويبدلها ويحلل ما شاء ويحرم ما شاء، فهو والعياذ بالله قد أشرك بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم عندما قرأ عليه قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال إنا لسنا نعبدهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فهذا دليل على أن من جعل الحكم لغير الله شرعا في التحليل والتحريم، في المدح والذم، في الجواز والمنع وغير ذلك من الأحكام، الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة أو التحريم أو الإيجاب أو غير ذلك، إذا جعله لغير الله، إذا جعل الثواب والعقاب بناء على أمر فلان أو نهي دون شرع الله، فهذا كله داخل في هذا النوع من الشرك، وهو من أكثر أنواع الشرك انتشارا، وهو قديم وحديث في نفس الوقت، أعني أنه ليس فقط في الأزمنة المعاصرة، بل هذا النوع من الشرك هو شرك إبليس عندما رد أمر الله ورأى أن ما تأمره به نفسه أولى بالاتباع، وأنه أصح من أمر الله عز وجل، وأن ما رآه بعقله الفاسد هو أولى مما شرعه الله له من السلول لآدم، فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد انتشر في الأمم قبل ذلك أيضا هذا النوع، وهو أن يردوا شرع الله سبحانه وتعالى لأجل كبر أو لأجل شهوة أو لأجل غير ذلك، كما في قوم لوط، فإنهم ردوا شرع الله بتحريم الفاحشة التي كانوا يفعلونها فكفروا بذلك، وإن لم ينقل في الكتاب وفي السنة أنهم سموا آلهة كأصنام أو شمس أو قمر يعبدونها مع الله أو من دون الله، ومع ذلك كفروا وأشركوا بإجماع المسلمين بعد نص القرآن الكريم. فدل ذلك على أن هذا النوع من الشرك وهو رد حكم الله سبحانه وتعالى وجعل الأهواء هي الحاكمة أو أقوال الكبراء أو الأحبار والرهبان فضلا عمن دونهم ممن ليس على علم ولا عبادة من المجرمين والزنادقة والكفرة والعياذ بالله. فكل هذا قد انتشر في الزمان الماضي والحاضر عبر أنواع من الضلالات والمنكرات ينازعون الله عز وجل في حكمه، بل من جعل مع الله من يشرع مع الله، أي جعل لله أشياء ولغيره أشياء، يشرع الله في أحكام ويشرع غيره في أحكام فهو مشرك، فكيف بمن جعل الحكم كله لغير الله؟ نعوذ بالله، بل جعل حكم الله لا ينفذ ولا يتم بين العباد، الأحكام الشرعية الدينية إلا بأن تعرض على العباد وآرائهم وأهوائهم. فهذا عبد الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فهذا نوع من البشر يعرض أحكام الله على هواه أو على هوى غيره، وهذا أقبح، فهذا عبد لذلك الغير يعرضها على الهوى، فإن وافقها فإن وافق الحكم الشرعي الهوى اتبعه، وإن لم يوافقه اتبع الهوى وترك شرع الله سبحانه وتعالى. فمن يقرر ذلك ويصححه فهذا قد أشرك بالله. أما من يقول أن الحكم لله ويقرر صحة ذلك ولكنه يخالف ويتبع الهوى فهذا فيه نوع من الشرك الأصغر لا الأكبر، ذلك أنه أقر بأن الحكم لله ولم يرد شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الحكم الشرعي الديني، ولا بد أن ننبه هنا أن الرسل الكرام وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا شيء لهم في هذا الحكم، وإنما هم مبلغون عن الله، فإن نسب الحكم إليهم كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قال عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فعلى سبيل التبليغ لا على سبيل التشريع والاستقلال فيه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشرع من قبل نفسه ولا يحكم من قبل نفسه ولا يبدل من قبل نفسه، كما دل على ذلك نص القرآن قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال عز وجل إن أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يحكم بين الناس بشرعه، وأمر كل حاكم أن يحكم بذلك. وأما أن يظن أن الأنبياء والرسل أو غيرهم لهم أن يشرعوا أو هم يشرعون ويحكمون من قبل أنفسهم فهذا ظن فاسد من أسوأ الظن، ويدل على جهل صاحبه بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فالحكم لله العلي الكبير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وغير ذلك كثير من آيات القرآن تثبت أن اعتقاد أن الحكم لله والتزام شرع الله عبودية لله عز وجل، فإذا جعل هذا لغيره كان شركا نعوذ بالله من ذلك. ومن هذا إيجاب من هذا الشرك إيجاب شرع غير شرع الله على الخلق باللسان تصريحا أو بالإلزام العملي بذلك، فإن من يلزم في التشريع العام بخلاف شرع الله قد جعل الحكم لغير الله سبحانه وتعالى ورد أو أشرك بالله عز وجل في هذا الاسم. كما ذكرنا أن اجتهاد المجتهدين فضلا يعني هذا إذا كنا قد قررنا أن ما يخبر به الأنبياء والمرسلون ليس حكما من قبل أنفسهم فبالأولى والأولى اجتهاد المجتهدين، فإنما يجتهدون لإصابة حكم الله، يبذلون جهدهم لمعرفة هذا الحكم، فإن أصابوه فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر إذا استوفوا الاجتهاد، إذا وفوا الاجتهاد حقه. فنقول أن الواجب على العباد في التعبد لله بهذا الاسم في هذا النوع من الحكم هو أن يستسلموا لهذا الحكم استسلاما تاما ويرضوا به ويطبقوا. فالاستسلام للحكم الشرعي الكوني للحكم الشرعي الديني بأن يعمل به العبد ويعرف فضل الله عز وجل بهذه الشريعة ويطبقها في حياته وفيما بين الناس وفيما في من ولي أمرهم من الخلق، فيحكم بشرع الله ويتحاكم إليه ولا يعارضه بعقل أو رأي أو قياس أو مصلحة أو سياسة أو وجد وذوق أو غير ذلك مما يعارض به المعارضون لشرع الله. فمنهم من يعارض أحكامه الشرعية بما يظنونه أمورا عقلية أو فلسفة أو حكمة أو علم كلام أو غير ذلك، ومنهم من يعارض ذلك بآراء فقهية وقياسات يظنها شرعية، أو من يعارض ذلك بما يجد في نفسه من أذواق ومواجيد يظن أن الذوق حاكم على شرع الله، أو يرد ذلك الشرع لأمور من السياسة وما يظنه مصلحة له أو لغيره في دنيا الناس، كل ذلك مما يفسد به الدين، كما قال عبد الله بن المبارك في هذه الأنواع التي يرد بها الشرع وينحرف الناس بها عن الشرع، قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ قال رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك. هؤلاء الذين يعارضون الأوامر الشرعية بالسياسة أو غيرها، وأحبار سوء، فهؤلاء الذين يردون الشرع بالرأي المجرد والقياس الباطل والتقليد الأعمى وآراء من سبقهم من المجتهدين الذين لا بد أن يعلم أنهم ليسوا بحكام وإنما الحكم الله عز وجل. وأحبار سوء ورهبانها، فهذا يعني به عباد السوء الذين يعارضون الشرع بالأذواق الوهمية والمواجيد الخيالية التي يظنون بها أنهم في تهذيب نفوسهم وفي إصلاح قلوبهم مجتهدين ساعين، وما حصلوا ذلك لأن شرع الله عز وجل هو الواجب وحكم الله عز وجل هو النافذ، ولا يجوز لعبد أن يرى لأحد من الخلق تعقيبا على حكم الله الشرعي، كما أنه ليس في الحقيقة ولا في الوجود من يعقب على حكم الله الكوني، فكذلك لا يجوز لمؤمن أن يرى حق أحد في تعديل أو اقتراح أو تغيير أو تعقيب على حكم الله الشرعي. سبحانه وتعالى له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأما النوع الثالث من الأحكام التي لله عز وجل، ذكرنا الأحكام القدرية الكونية وأنواعها، والأحكام الشرعية الدينية وما الواجب على العبد في إذا بلغته، وأما النوع الثالث فهو الأحكام الجزائية يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذكر المستضعفين والكبراء: إذ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال الله عز وجل عن هؤلاء المتكبرين: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وسمي يوم القيامة يوم الفصل لأجل أن الله يحكم فيه بين الناس، ويحكم فيه بين الخلائق، يقضي سبحانه وتعالى بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله عز وجل يحكم يوم القيامة بالأحكام الجزائية التي ينطبق فيها الأمر الشرعي على الأمر الكوني. في الدنيا قد تختلف هذه الأحكام، تفترق، بمعنى أن يحكم الله بأمر شرعا ولا يطبقه العباد، فيكون الحكم القدري الكوني بمخالفة الحكم الشرعي. وأما يوم القيامة فيجتمعان كما ذكرنا، فإنما يحكم الله بين عباده يوم القيامة بمقتضى شرعه، فمن أطاع الله أكرمه ومن عصى الله أهانه وعذبه، ومن كفر به في النار خلده، ومن آمن به وبرسله أعلى في الجنة منزلته ودرجته. فهو سبحانه وتعالى حكم بين العباد بحكمه العدل يوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا في هذا اليوم، تعتدل الموازين ويزول الظلم الذي وجد في الدنيا، وإن كان بحكم الله القدري الكوني لحكم عظيمة بديعة، ولم يكن ظلما منه عز وجل لعباده، بل ظلم العباد لأنفسهم، كما بيّن عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالظلم الذي وجد في الدنيا يزول يوم القيامة. قال الله عز وجل: لا ظلم اليوم. قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأحكامه الجزائية يوم القيامة يجتمع فيها الحكم القدري الكوني مع الشرعي، فهو يحكم بينهم بحكمه بمقتضى الأحكام الشرعية، وهو سبحانه وتعالى ينفذ ذلك، يدخل من حكم له بالجنة الجنة ومن حكم له بالنار النار. وإن كان في الدنيا قد حكم الله بإعزاز أهل طاعته شرعا، ولكن قد يأتي عليهم زمان يستضعفون ويهانون، وقد أعزهم الله بطاعته واقعا أي في العاقبة، وشرع سبحانه إعزازهم سبحانه وتعالى، لكن قد يأتي كما ذكرنا زمن يستضعفون فيه ويصيبهم من أنواع الامتحان والبلاء ما الله سبحانه وتعالى قدره وحكم بوجوده. والله تعالى أعلى وأعلم. وهو سبحانه وتعالى حكم عدل في هذه الأحكام كلها، كما ذكرنا أنواع الأحكام أنها أحكام قدرية، فالله عز وجل فيها حكم عدل، لم يظلم الناس حين قدر عليهم المعاصي، ولم يظلمهم حين قدر عليهم أنواع البلايا من جوع أو عطش أو مرض، ولم يظلمهم حين قدر عليهم ما لا طاقة لهم على الأخذ بأسباب تدفعه أو ترفعه. الأنواع الثلاثة في الأحكام القدرية الكونية، من الأحكام القدرية الكونية، لم يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا من العباد، حتى من قدر عليهم المعصية والكفر والنفاق. كيف ذلك وقد وقع كثير من الناس في الضلال بسبب عدم فهمهم لهذه المسألة، وهو أن الله لم يظلم الناس. فبعض الناس أخرج أفعال العباد الاختيارية عن حكم الله، وقال ليست داخلة في أحكامه، ليس هناك إلا الأحكام الشرعية، لكي لا يصف الرب بالظلم، فيما توهم أن الله إذا قدر على عبد معصية أو كفرا فقد ظلمه، فقالوا لم يقدر ذلك ولم يحكم بوجود شيء من ذلك قدرا، وجعل الأحكام كلها شرعية فقط. وصنف آخر من الناس وصف الله بالظلم لأجل أن يثبت الحكم القدري الكوني، فقالوا قدر عليهم الكفر والفسوق والعصيان وظلمهم بذلك. وطائفة أخرى ضلت فقالت، للجمع بين المتناقضين، قالوا قدر عليهم ولم يظلمهم لأنه يحسن منه أن يعاقب البريء وأن يثيب المسيء وأن ينعم الكافر وأن يعذب المؤمن، فذلك حسن منه لا يرد شيء من ذلك. فحصل هذه حصلت هذه المذاهب للجهل بوصف الله عز وجل أنه الحكم العدل، وأنه عدل في أحكامه القدرية الكونية حتى فيما يصيب الناس من الطاعات والمعاصي. وذلك أن نفهمه مذهب أهل الحق، ليست هذه المذاهب التي ذكرنا، فهم لا يخالفون شرع الله عز وجل الذي بين سبحانه وتعالى فيه أنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه عدل في أحكامه، ويثبتون قدره عز وجل، ولا يخالفون ما فطر الله القلوب عليه من أن العدل ينافيه إثابة المسيء وتنعيم الكافر وتعذيب المؤمن وعقاب المحسن. فإن الله فطر العباد على غير ذلك، هو حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها. نقول لم يظلم الله سبحانه وتعالى العاصي حين قدر عليه المعصية، لأنه قدرها عليه كما ذكرنا بإرادته وقدرته، وبلغه شرعه، أعطاه قدرة وإرادة وعقلا يدرك به الحسن من القبيح، وبلغه شرعه على ألسنة رسله وبأتته النذارة وبلغته الكتب فقامت حدة الله على عباده، وجعله يفعل ما يفعله بإرادته وقدرته، ليس قهرا، ليس إكراها عليه يفعله، بل فعل المعصية على بينة من أمره وعلى إرادة منه، كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال وقول الحق من ربكم، هذا البلاغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا إثبات مشيئة العباد، وكونها تحت مشيئة الله، ولا تكون إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لا يعني إلغاء إرادة الإنسان ولا إلغاء قدرته، وإن كانت هناك مؤثرات تؤثر عليها. أول هذه المؤثرات وأول هذه المودات إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك لا يلغيها ولا يجعلها معدومة، كما أن خلق الله للولد من أبيه وأمه لا يعني إلغاء أبيه وأمه. لذلك نقول وضع الله الأشياء في مواضعها، وضع البذر الطيب في الأرض الطيبة والبذر الخبيث في الأرض الخبيثة، وجعل الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين، وجعل سبحانه الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، جعل الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، وجعل الخبيثين من الناس لهم الخبيثات من الأقوال والأعمال، وجعل الطيبات من الأعمال والأقوال للطيبين من الناس، وجعل الطيبين من الناس للطيبات من الأقوال والأعمال. وضع الأشياء في مواضعها ولم يظلمهم، تفضل على بعضهم وعدل مع الجميع. ففضله سبحانه في مواضعه وعدله سبحانه لا يخرج أحد عنه أبدا. فإن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. ولا نقول كما يقول الأشاعرة أنه يحسن من الله أن يعاقب المحسن وأن يثيب الكافر الفاجر على معصيته وكفره، لا نقول ذلك، بل نقول هذا قد فطر الله العباد على أنه لا يقع منه عز وجل ولا يكون، وأنه قبيح منكر ينزه الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. ما ظلم العباد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. وليس معنى ذلك كما قد يظن البعض أنه قد يعذب من أفنى عمره في طاعته، لا، إنما معنى الحديث كما وصف الله عز وجل أنه إذا أراد أن يعذب ويدمر قوما جعلهم يفعلون ما يستحقون به التدمير. قال عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يضرب مثقال ذرة، حرم الظلم على نفسه لكمال غناه وكمال قدرته، وجعله بين العباد محرما. وهو عز وجل عدل كذلك في أحكامه الشرعية، كما ذكرنا هو عدل عز وجل في الأحكام القدرية حتى فيما قدر وقوع المعصية، فإنه كما ذكرنا وقعت المعاصي بإرادة العباد وقدرتهم، وإن كان الله قد قدرها، لكن ذلك لا يعني إلغاء مسؤولية العبد وإلغاء إرادته وقدرته. أما ما يصيب العباد من أنواع البلايا المؤلمة سواء كان منهم مكلفا أو غير مكلف، فهو عدل عز وجل في ذلك أيضا، لأن العدل كما ذكرنا وضع الأشياء في مواضعها. فقد يقول البعض: فما ذنب الأطفال الذين يتألمون؟ وما ذنب البهائم التي يصيبها من أنواع العذاب؟ أليس هذا ظلما؟ تعالى الله عن الظلم، لا يظلم الناس شيئا، الله وضع الأشياء في مواضعها، هو سبحانه وتعالى جعل من هذا الألم سببا لأنواع من المصالح والحكم لا تستقيم الحياة بدونه، بل والله إن الألم لنعمة. فالله سبحانه وتعالى لو حرم الإنسان من نعمة الألم لهلك. نقول نعمة الألم، عجب، نعم والله في الطب أثبتت حالات تعطلت مراكز الإحساس بالألم في بدن بعض الأطفال، فوضع هؤلاء الأطفال أيديهم في النار، ووضعوا يعني أيديهم في قطعوا أجزاءهم ومشوا على الأشواك والأشياء المؤذية المفسدة، وتدمير تام للبدن من حيث عدم معرفة الأخطار إلى أن تكون نهاية هذا الإنسان. لو إنسان حرم من الألم لا آتاه الهلاك من كل جهة، الألم مصدر للتنبيه والخطر، والألم بعد ذلك سبب لمعرفة نعمة الله بالراحة واللذة. حتى بالنسبة للأطفال فإن ألمهم ذلك سبب لراحتهم بعد ذلك، حتى في من مات منهم صغيرا، فذلك لكي نال رحمة الله عز وجل بأنواع. مع زوال الألم يزول الألم ويدرك الإنسان قيمة الرحمة واللذة والراحة التي يكون بعد ذلك فيها. فالعبد المؤمن يوقن أن الله وضع الأشياء في مواضعها، ولا تستقيم الحياة، هذه الحياة الدنيا التي جعل الله فيها الموت والحياة والظلمات والنور والخير والشر، لا تستقيم ولا تستمر إلا بوجود اللذة والألم. لو زال ذلك الألم لتعطلت مصالح الحياة، والله عز وجل جعل الحكمة فيما قدره سبحانه، فهذا عدله سبحانه. وفيما يعني جعل الله عز وجل مثلا من الجوع والعطش ما جعله سببا لحياة الإنسان، فلو أن الطفل فقد شهيته للطعام وفقد رغبته في الشراب لمات، الرجل الكبير كذلك. وإنما جعل الله ألم الجوع سببا دافعا، وكذا ألم العطش سببا دافعا لاستمرار الحياة. فسبحان الله، الله عز وجل هو الرب، حكم بما شاء وعدل فيما حكم ولم يظلم الناس شيئا. وأما فيما قضى عليهم بالموت أو المرض الذي لا علاج منه، فهذا أيضا من أسباب استمرار الحياة وبقائها، تجد الحكمة في ذلك. فلو أن البشر جعل إلى اختيارهم أمر الموت والحياة لما مات أحد، ولا تعطلت مصالح العباد، ولما يعني واسع، لما استمرت هذه الحياة على يعني منوال صحيح. فالله سبحانه وتعالى جعل بحكمته الموت والحياة ليبلو العباد أيهم أحسن عملا، وفيما قدر عليهم لم يظلمهم، جعل كل شيء بأسبابه، والمصائب بأسباب من أفعال العباد، بالإضافة إلى أنها بقدر الله، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: كل من عند الله. فهو من العباد تسببا، ومن الله خلقا وإيجادا، وهو لا يظلم الناس شيئا. ومن رضي جعل الله من هذه المصيبة وهذا الألم سببا لرفع درجاته، فأي عدل بعد هذا؟ بل قل أي فضل، فإنها نعمة في صورة بلية. وإن كان البعض يظنها ظلما فهذا لجهله، بل المؤمن يرى في المصائب التي لا يقدر على دفعها سببا لراحته وسكونه وسعادته للثواب الذي يحصل عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له. وهو عدل سبحانه وتعالى في أحكامه الجزائية يوم القيامة. لم نذكر أولا أنه عز وجل في أحكامه الشرعية، فالشرع هو العدل، ما حكم الله به من أنواع العبادات والمعاملات والعقوبات وسائر أحكام الديانة، فهذا هو العدل عند كل من تأمله، لا يجد ما خالفه إلا ظلما لكل عاقل. فأحكام الشرع الإسلامي هي أعدل الأحكام، بل لا عدل سواها، إلا لا عدل سواها، لا عدل إلا فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي شرعها الله عز وجل، بل قل أصلا العقائد التي أمر الله عز وجل بها وأخبر بها، لو وزنتها العقول لوجدت أن هذا هو العدل الذي لا عدل سواه. توحيد الله عز وجل هو العدل، والشرك بالله هو الظلم، ومعرفة أسماء الله وصفاته هو العدل، وتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته هو الظلم. التوحيد عدل، والتثليث ظلم، لأن وضع شيء في غير موضعها. تصديق الأنبياء عدل، وتكذيبهم ظلم. الإيمان بالملائكة عدل، وإنكار الملائكة ظلم. الإيمان باليوم الآخر عدل، وإنكار اليوم الآخر ظلم. والله هذا أمر واضح بين. وكما ذكرنا العبادات، الصلاة هي التي تعتزل بها موازين العباد، وجعل الله فيها غذاء للقلوب وذكرا لله، ونهي عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الصوم عدل، لأنه تعتدل به حياة الإنسان بين شهوته وبين إرادته وقوته، فيستطيع أن يتحكم في نفسه ويمسك نفسه ويكفها، ولا تركبه شهواته وهواه، فيصير عبدا لهذه الشهوات إلى ما فيه من المصالح والحكم التي تعرف به عدل الله عز وجل. وكذا الحج، وكذا الزكاة عدل من الله ومنعها ظلم، وهكذا المعاملات. تحريم الربا هو العدل، ووقوع الربا هو الظلم. تحريم الميسر هو العدل، وفعل الميسر وتشريعه هو الظلم، وهكذا في سائر المعاملات. كل من تأمل أحكام الشرع، هي بذاتها هذه الأحكام هي دليل على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، دون نظر إلى المعجزات الحسية، ولا حتى يعني البلاغة وغير ذلك من المعجزات القرآنية. أحكام الشريعة التي تضمنها القرآن، العدالة التي فيها، دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. كل حكم إذا تأملت عرفت أنه العدل الذي لا عدل سواه، وأن ما خلفه ظلم في كل الأمور، حتى فيما يتعلق بأعمال القلوب، وجدت أن الشرع جاء بالعدل في ذلك. فهو يوازن بين مال النفس ومال البدن، يعني مال القلب ومال البدن، فلا يلغي أحد الأمرين على حساب الآخر، بل أتى بالعدل. فأتى الشرع من عند الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان يعطي نفسه حقها وحظها، ولا يهمل نصيب قلبه. فمثلا الذين حرموا على أنفسهم الطيبات، حرموا ما أحل الله عز وجل لهم، وجعلوا الطيبات يعني ممنوعا منها، كالرهبان مثلا الذين يعيشون حياتهم لا يستمتعون بما أحل الله سبحانه، يظنون ذلك إصلاحا للقلوب، فسدت قلوبهم وفسدت أبدانهم ولم يستمروا في الحياة. والذين غلبوا جانب الشهوات فماتت قلوبهم وتعيسوا في الحياة، واحتاجوا إلى المسكر لكي يتغيب عقولهم عن الواقع المؤلم. وأتى الشرع الإسلامي بالعدل في ذلك، أعطى النفس حظها وحقها، فأخذت من الشهوات ما تستقيم به وما تعيش ما يعيش به البدن، ولم تحرم منها بالكلية، ولم تفتح لها الأبواب بالكلية. شرع الله الحلال والحرام، وشرع سبحانه وتعالى إصلاح القلوب من غير تحريم الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وتجد التوازن والعدل في يعني كل هذه الأعمال القلبية، لا تجد إفراطا ولا تفريطا، لا تجد مثلا منعا للخوف أو منعا للرجاء، بل توجيه لهذا الخوف لكي يكون في موضعه، يخاف من الله وحده ولا يخاف أحدا سواه، يرجو الله ولا يرجو سواه، يخلص لله سبحانه وتعالى ولا يرائي ولا يسمع. هذا هو العدل الذي لا شك فيه. من تأمل أحكام الشريعة في كل الأمور وجد أن شرع الله هو العدل وأن ما خلفه هو الظلم، لأن الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وأما العدل في أحكام الله الجزائية فهو يوم القيامة ميزان حساس، أشد حساسية من كل ما يعرفه العباد من أنواع الموازين. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله، لا يظلم الناس مثاقيل الذر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا كمال العدل، ظهوره التام. وقبل ذلك لم يظلم الناس شيئا، في الدنيا لا يظلمهم وفي الآخرة لا يظلمهم. وإن كان في الدنيا هناك من يتهمه بالباطل والظلم بالظلم، فيظهر يوم القيامة عدله للجميع، حتى أهل النار يدخلون النار وهم يرون عدله، كما قال الحسن ونقلنا ذلك قبل ذلك، قال: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم، لا يجدون ولا يستطيعون غير ذلك. إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم. سبحان الله، يرى أن هذا الذي جرى حتى دخول النار عدل منه عز وجل، وأيقنوا أن الله لم يظلمهم وأن الله وضع الأشياء في مواضعها وأنه يستحق الحمد على ذلك حتى وهم متألمون. لكن لا يجدون غير ذلك، لا يستطيعون أن تقول نفوسهم ظلمنا، أو أن تقول نفوسهم كان ينبغي غير ذلك، أو كان الأجدر أن يقع الأمر بخلاف ما جرى، أو أن نرد مرة مع أنهم يتمنون ذلك، لكنهم لا يجدون أن الله قد ظلمهم، علموا وأيقنوا أن الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. أما قوله في الحديث: إن الله لا يملي للظالم، يعني يمهله حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني لم يفلت منه الظالم ولا يفلت بظلمه أبدا، فلا بد أن ينال جزاءه عند الله. وأما قوله: بل يحصي عليهم الخردلة، مثقال حبة الخردل، يعني تضرب بها العرب المثال في الصغر والقلة، ويقصدون يعني الخردلة دي مثل حبات اللقاح أو نحو ذلك، والذرة الهباء الذي يكون في الغبار الذي يرى في ضوء الشمس أو النملة الصغيرة. وأما الفتيل فهو الفتلة الصغيرة التي تكون في نواة البلحة، في وسط النواة فتلة ترتبط برأس التمرة أو البلحة، فهذا الفتيل. وأما القطمير فهو الغلاف الرقيقة التي تكون على النواة. فلا يظلم الله عز وجل نفسا شيئا، بل يحصي عليهم الخردلة والذرة والفتيل والقطمير. قل قولي هذا، أستغفر الله.